نعم. ما هو ضابط الضمان؟ الضمان كما قلت قبل قليل ضابطه أنه إذا كان بسبب تفريط أو تعدي هذا الضابط. استيقين يعني النقود أو يقتل؟ يختلف، إذا كان عمدا عدوانا فإنه يقتل إذا طلب أولياء المقتول ذلك. وضبط الدية؟ وإذا كان خطأ أو شبه عمد ففيه الدية ولا فيه قصاص.